فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندقي استيال إذي الكيم بميل كستو أدنى غمق ليسان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دا إذا عد الفرقان عاونا قد بدأت كمق ليسان وحاكم دا هول قل قدل أسكري كتير سنا عيدا كدولة دا فدرالك وكدا عيما قل دا مخدشو أقو يهان سومالي يدو إزدو الإستاكو سمييي شرعي أيالا نيسو هي أدى سردون كدولة فدرالك أو لو قد بيي بارلمانك كاس أو هوري أسو أنسحية قولها وزيرة دا قوري غاقا بير مكوغو أحتالا مكوغو ليسة تاين قدار تا يومي غا أهاد قوري غادا كسو سارتو هادي أي سنكو سورقلين وحان عاوكو هينا بير لي تسالة أو أه أرين تاس أو أنكو سو وري سنني هو يجي سأوكو يالا شبه الله وسي qaar kamida wax garadka oo gabdhaha Soomaaliyeed u soo jeediyay inay soo celiyaan waxyaabo aan ay ku ahaayeen umada Soomaaliyeed kuwaas oo meesha ka sii baxaya. Mid kamida culimada diinta Islaamka oo ka hadlay qowmuluudka ku sii badanaya Soomaaliland muxuu kala kulmay qadiyadaas oo uu kala hadlay mid kamida mas-uuliyiinta Soomaaliland. Barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan TBLF oo la bilaabay إن هبك لغاديو كدب هشي سوري ودحمري دولد ده إتو بيه إيه جبه داسي وربحين أمور تاكو سابسان أياد دغي سدون تان قد بداسي أوفا فاسان أياد دغي سدون تان ومركلي الروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو قميصة سغالية بنك بش جماد الآخر سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة كوية بنك بش كوباد سنة ده لبدا كون يسدحي لباتنك إميلادقة أنكو باللون برنامجك عندما حركة الشباب المجاهدين أياه القلق رشيسا كفوريي مقالة مقدشو حول قلقاس وكدعي سوق ليف وكتر سندق من الأركين لي وحال لقو ديلي أسكري لأورنج ريشينه وكتر سنا عيدا كالدولة دا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، و هغا قيبا هوري برنامج كدو حيان طلاب سنينا نوان قولها وزيرة دا وحا اي انسحيين شرعي اي لانيسو هي ادى سردون كدولة هدرالكا كاسو امي كهوريالة قولها بارلمانكا هدبا اقو يهان كي حي عامر اي ازدو الاستاكو سميي قدبا كجرة شرعي قاسي او لغوبا نيسان ايو هانتي دا امد الصوماليين لانميد الشرعي اي كدق من جرتي دولة دي سياد باري وحانا إلا اسكقر امر لغوبا من ama wax aan lagu dhaqmi karin ba ay naqdaan u jeedo hada haddii ku dowlad oo xajiga godka jilc wala baabiy totally waxaan laga dhigay academy waati idaacad laga sheegay la booqday iyo dad lagii wulina waa sidii dadka lagu xira marka wax in lagu dhawaaqo kaliya muhiim ma aha waxa muhiim ah in oo wax suura gal in la hirgeliyo ay naqdaan se aniga shacabka ay iyadu aan u falgelayna waa marka hore waxa u jirtay hay'adii NSS oo lagu dhisay xeer 14aad 15kii Febraayo 1970kii ahayd taas had gudub system dictatorship ku soo dhalatay. Hadda dictator waa ka baxnaan waxaanahay dowlad dimuqraadi dowlad federaal aanahay marka waa in isla bedesho marka shaqada hay'addu ay qabanayso markaad fiirisid qodobada qaar ama si u dhaqmayso qodobka 12aad fakhradiisa badan oo A ilaa E ah 10 ku dhaw xogaa awoodda la siiyay gudoomiyaha waa ka badbaadin maraha wuxuu in adiga baanta ay ku aad hirgeliso laakiin bari adiga ay ku soo maanta awood haysta sana isticmaala dadila bari uliga qofna meel joog ma shibilad naqaray wuxuu ku soo naqaraya هيئة كو حاجان مالي وحي لاذا كاليال لتاليال وحي نوع عاسة هيئة سردون واي مثلا قوضة كتوضوات فاقرديس أبرتوات مركا فيريس حوران وكالله حوران يا سمية مرك نين قوريا واتو نار واتو تاسترك ورغير نبسوك إذا أهكوله حوران من سمية كري واتو ماذا قارو حاجر نين إيا ناق إسقاوة أو متكود أو كتير سيئة هيئة سردون أو نوولي سوغانين كنتو سنة كده من أقاذو إلا حاسكي وحا سيئات لكن هذا وحق الصور مجران هدي مرك عاد كنكت عيدك عين قهوب وطول لبسنا وجيت كمرة حوران مسمي كريم إذا رفت شقادة مرك أي قابل جرتي شقادة أي قامل سي سي اي دي بوليسك وهم لا يسأين لو ريجان يكون وشقابة إنه سي اي دي ده أسكلا ديو حركان إنه سي اي دي ده وش يعنى إذا إيه سوق قبض لكن إيجا قبنا إيجا جولا يسوق له إيجا همين كوي معنا حما سوق له وحي بوريني شقد عادي جاهد حتى كأود ده مرك إن إن إن نقطة مد كده الديكتاتورشيب كتير وحاله ود جي حالة الديكتاتورشيبة أود تكلو آد أن أن أن وو رسالة هاي وهاي تاعي أو عدين وباهم دار عشان حكت إنترنت كاي جل إيميل كاي ميجل بوستا إنت دار عشان حكت يا أود أسيرة تنكلا بارس قري وحاس كله سي اي دي hantil hakina ina maxkamad inay tiri hal haki dhaqdhaq hantidaas automatically iga haki kara leh ana baarkaaga xari leena dukaankaaga xari alaabta ma qaadi kartid waana warqad maxkamad la timaada laakiin iyadu si toos ah inay tiri haki tan ugu daran ee yaabka badan keenaysa waxay tahay hubinta howlaha hubinta howlaha shirkadaha ganacsiga leh howlaha aan qabto hadii tuur soo galo darcada uu soo diri kara si shaqaale wax ku yeelan kara si gaar ah waxaan waxay hubinta howlaha biyaha iyaga iska leh hubinta korontada iyaga iska leh waa qodobka 8aad faqradiisa 10aad si qoreysa cuntada hay'ad fayr dhowrka jirta oo cuntada ku shaqale hubinta daawada wasaaradda maxay qabanay iyo hay'adda daawada control quality control la jira wadanka hubinta shidaalka aan ka lahayn heer hubinta isgaarsiinta isgaarsiinta wax badan ku jira xogtayda in la helo hay'adaha in la curyaamiyo hubinta rugta caafimaad ruga caafimaadka iyaga hubinaya hubinta waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyada manhajkeeda waxa iska leh hubinta hoteelada iyo goobaha nasashada haba la yiraahdo taas dad dhex gale laakiin hay'adinaba sugida waxay kontrolo cuntadii hubinteeda daawadi shidaalka isgaarsiinta ruga caafimaadka waxbarashada hawlaysa awood oo xadaf ina meeshaas ay ka jirto waxa ka codsanayna marka baaraba markay ka doodayaan إلى حد كهوبين تارو إلى أكتر هدي مالك استوى لي ما ماشي كورونتا إني أو كل محلها كورونتا بلد إلى هو من أكو صعد حي ما كرت شغلة كانت جوجينا عمل لها لوش يسي وأدي ذولا كنا عكرت روق عارف ماذا يقول تي من مالي رأني كوب بارع هو من محل هو منه مقف كجريدي سو هو منه مداودا هو كنترول هو منه حيا إلا عدي ما لا أباهن أجره iyagay waxaan isku dhici doona wasaaradda badan isku dhacay daawooyin ka daatiray ana hubinaa oo tiraa rugta caafimaadka hubinaa wasaaradda caafimaadka ismu horeysiin waxbarashada dhinaca ka hubinaa hal cadee masiilbiska hubinaa mahabdhaqanka ardada hubinaa maanshaxa waxyaabo badan mugda hadii waxyaabo aan hadda la cadeeyna hadhow kuu balaarinayaan marka qodobkaas aan ifa saxu ku leeyahay ANSS waxaa lagu dhisay waqti xukun dictator uu jiray inta hadda aan ku sheegayo dhalinyaro ka badan iska sameey kartaa qofka iska socda iska xiri kartaa hay'adan marka xaalada hadda waxaan sheegnay dowlad federaal oo dimuqraadi oo baarlamaankeeda la soo xulay lama la soo dooro inaanahay oo dastuur gaar ah leh waxyaabaha dictator adwa lama jirdili karo qofka lama qasbi karo waa leeyahay waa ii hubinaa ida lafteeda hadu waa qodob ku dacwi kara sharciyana saaqab waan tuntaan dhigi kara laakiin hay'addi hore ee NISA awoodona waxay gacanta ugu jirtay ninka oo agaasimaha ka ahayd kaliis hadda ku xageer male gudi male aday toos oo hoos tagto ma ka seesid ma xogga dalka madaxweynaha hoos taga hay'ad qaran iyadii hoos tagta xogga dalka taliya guud ee ciidamada madaxweynaha toos ah ciidamadaas miyey ku jirtaa idin madaxweynaha hoos tagi baarlamaan miyey hoos tagi wasaaradda amniga iyo shaqada iyada ka dhaxaysa xataa wasaaradda amniga gudaha jirto iyo naba sugida shaqada ka dhaxayso ma cadda booliska shaqadiisa qaar ay ka soo goosatay maxkamadii qaar laga soo gooyay dad gaar marka la harto wax kasto kooxo diyaarisa ama dad gaar ha diyaariyo laakiin marka weydiiyey qareena badan oo baladka jooga khubaro badan oo nabad sugidii ahayd marka weydiiyey war arintan موجود موجود قوم كوه حد يعرس الولاد طبعا كوه واحد يعرس لكن أمائكه وح حتى وح أبقى عشان أي صار مكلا سمينا كوه شنو هاد ضد كلا خبراء ضد بارباك حتى ضد ورده برشيد هيد كلا قرا لي لا روح سيد لا تاك سو جواب إلى الله واسع مكلا سمينا سوق بقاده واسكيفته وتجونا كمان ما قال سوق شن عيا سال ديارنا هاي هل مرة وح أرجني شن عيو اللي قلها وزيره وسوق كبير طبعا قلها وزيره هل ما عليه شران iyo gudbinaya laakiin doodo uu weyn waxay ka dhacay baarlamaanka dhaxdiis baarlamaanka marka xuquuqda uu qeylinayo farimbiyada yeerinay qodobadaan baarlamaanka hadda baanta tahay xasaarad leedahay bari qof shibila naqane qodobadaan ku qabaray haba barka guriga lagu soo galaa laakiin aniga aragtideeda sidoo uu yahay hadii lagu ansixiyo waxa imaanaya isku dhac badan oo wasaaradaha iyo hay'adaha ganacsiga leeyahay inaa waxa xaq u leenahay ina dabagal ku sabeen daal casho xogta qofka waxaabaha soo dhamarka waxay keenayaan in oo hubinta howlaha maalin kasta dadan rabo inaan ku dhibo xamar jib farmashiye ku leeyahay kula hubinta aan socda farmashiyaha subax kasta waa qofku soo diro shaqadana ma iska xilay waxa tagay baano isku dhacay keenay markaa wasaaradda caafimaadka warqad ay isiisay leedhiga farmashiyis waa la hubaa dawladdu maalintii tiray cashuur kumali daawada oo gadan waa daawo oo sharciye oo daawo la soo marsiyay ila dadka markay kasoo galeen waa la kontrolaa waxa quality controlkeeda laakiin aniga markaan rabo inaan ku carqaladeey ee maalin kasta biyaha aad iibinaysiiyo korontadaada u saarta shidaalkii isku dhacay iyo naba sugadii xogtaada isii shirkadaas ee ebel shidaal aad shiis la gash kan yaa xaq igu leh aniga naba sugada xaq igu ma leh waxa qaar waxa aan la hadlayaa waxay tahay hadda baarlamaan aagtaa la arag shacab tala weydiin shacab laga hadlo laga wareesto inuu jiro ilmo aha maamul goboladeeda iyagu hadda si buuxday oo hoostaga inaan la wareysan ay muuqato baarlamaanku marka inuu qodobo badan oo ku celiyo cid soo diyaarisay oo weydiiyo kuwan maxaad uga dalayday faafayn faafayn lagu soo xiro ama laga bixiyo qaar kood cadeymaha falka la dabagalay oo taleefannada kale ila dhageysta amala ka muuqato waxyaabaha soo kale waxa hoostagaayaan CID ida faraha baarto ida qofkan dambiil miya ma ah ida hadho maxkamaddu ugu bisla hada warqad CID da ka timid miya loo geeyna maxkamadda masa warqad oo niisa ka timid loo geeyna hadii laba warbixin oo hal qof laga dhiibay oo is diidan ay kala gudbiyaan waye gurigaada beer ma kugu dhaxtaala ma ku guuleysatay in qudaarta yoomiga ah aad gurigaada ka soo saarato hadii aysan ku suuragalin waxaan caawa ku haynaa beeraley tusaale u ah arinkaas oo aan ku soo wareysanay hoygiisa oo ku yaala Shabeelle Hoose waxaa lagu magacaabaa Abdulkariim Abu Abdullahi wuxuu ku nool yahay deegaanka Kunyi Barow waxaa la kulmay wariyaha Mahad Cubayd wuxuuna wareysigu u dhacay sidatan waagaag mid ka mid ah dadka wax beerashada ku dadaalay ama tijaabada sameeyay tijaabiyeen waxyaabo badan ay dadku u baahan yihiin oo ay ka mid tahay khudaarta yoomiga ah ay dadku u baahan yihiin in ay maani waliba cuntadooda ku darsadaan ayaa maanta ku booqday guri uu ku leeyahay deegaanka Kunyi Barow oo ay ka baxayaan waxyaabo kala duwan isaga ayaa runahantii inooga faalan doona insha Allah taala waxyaabaha halkan ka baxaya hase ahaatee marka ugu horeeyso isaga ayaan ku soo dhoweynayaa mikrofoonka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh bal waxaad nooga faalootaa beertan halkan kaaga baxaysa sida aan filayo waa nooca loo yaqaan greenhouse-ka waxyaabaha ka baxayo iyo inta ay xataa cabir ahaan ku fadhido bal inooga faalo insha Allah cabir ahaan waa 3 mitir iyo 8 mitir dhererkeedu waa 8 mitir balaceedana waa 3 mitir haye maxaa ka baxay marka waxaa ka baxa wax badan oo looga baahan yahay xaafada waa qofka gurigiisa maalin walba uu ka isticmaalo maxaa ka mid ah waxyaabahaas waxaa ka mid ah koostada ya ka mid ah yaanyada ya ka mid ah karootada baamiyaha asalaatada iyo yaanyada toonto ayadan xilli iska qaadanayso iyo baradhadii ayadan xilli qaadanayso موسكي أصلاً حل قادنا اللينتي يعني أنت أس إيه وحكة بعدنا كبرن وحكلو كميدا بيترافيا كميدا وحكميدا تونتي تجاوين كلنا سكجيران وحكميدا يعني يدي وهذا خار كذا بلابتي استعمال كذا وحكلو كميدا بس باسكا بربرونيكا وحكلو كميدا بطيخة فروت هذه كميدا وحكميدا زيتونكي وحاس إيه وحكة بعدنا كبرن سيداي كوغو سورة غشمركة إن آدو حيابهان كالدوون كو بيرتو إنتا ودا حيسو سيداح متر إلا يو سيداد متر أو سكوير أه أو دانكا بلا عانا كاه سيداح متر لرر كانا كاه سيداد متر إن خابكي لود دياري كو حيرنتا هاي إن واسكا نوع ما فرصاما واي إنتا اس فرصاما داد مركا دي أكو داداشو أو آد دياري سو مركور واي إن لد دياري دولكي عبر كيسي لنا عوالبي عبر والبي إنتا أدقا أو كتالغش إنات كو بيرتو iya bishii ama laba bil wixii kuu filan waxa goosan lahayd inaad ku jaangoysid ku diyaarisay sababteeda igu suurta gashay inaan saas ku sameeyo imisa ay geedahan ku soo baxeen waxaan aragnaa hadda maanta koosado kale waa diyaar yaanyadu waa diyaar sidoo kale karootada waxyaabo badan oo diyaar ah halkan igaga muuqdo in la gurto diyaar u ah waqti intee la qaadatay inay saan ku soo baxaan oo ay haddana gaaraan xilli la guran karo shay walba xilli loogu talagalay alla goostu leeyahay qaarna waa iska maalmo qaarna bilay qaataan koostado kale 5-4 maalmood kadib waa la isticmaali karaa karootado kale waa 3 bilood yaanyada hadda arkaysid waa 3 bilood asalaatado kale waa ayadan sidoo kale waa iska 4-5 maalmood kadib sida bagalko kale waa iska 20-22 maalmood baytrafkan oo kale hadda arkaysid waa 3 bil asagana waa qaarn waa bilo qaarn waa iska maalmo marka baytrafka asagana sidoo qowarto kala loo isticmaalaa soo karootado kala u baxa asagana waana fitamiin badan oo leh cabitaan ahaan waa loo isticmaali karaa qudaar ahaan waa loo isticmaali karaa inta baa loo isticmaali karaa wayahay farsamo noocee ah ayaad adeegsatay markii aad greenhouse kan waxyaabaha kala duwan ee ka baxayaan aad xaafadada ka sameeyneysi qaab noocees u sameeyseen horta qaabka wax loo beerto waa laba nooc noocyadii hore anaga aan wax u beeran jirnay iyo noocyo cusub oo hadda noogu soo ziyaaday ah greenhouse marka hadda qaabkii greenkan uma green ahaan u sameysan yahay laakiin bacihi iyo qalabkii loogu talagalay uma isticmaaleen marka wax kasto hadda aan rabno inaan isticmaalno wax kasto isticmaalkeena ku xiranna waa in diyaarintaas iyo qorshahaas ay ku suurta gasho wayahay waxa hadda halkan igaga muuqato waxyaabo kala duwan oo qofku yoomiga u baahan yahay waxyaabaha qofku saaka suuq uu ka doono lahaa ee halkan ka baxayo hadii aad noo soo koobto maxaa uga sheegi kartaa qofku dhageysanay aha waxa koow ah koostada tan labaad yaanyadina waa diyaar waxa kaloo diyaar ah asalaatadi waxa kaloo diyaar ah baytrafki oo dadka aad iisan isticmaaleen waxa kaloo diyaar ah karootadi waxa kaloo diyaar ah maasha Allah baradhadu ayadan iska dhaw waqti dhaw laga yaabay adna in la fago intaas ah hadda kamid ah sidoo kale waxa ku yaal batiiq asagana xilligiisa iska dhaw yahay goosashadiisa marka waa inahaas waa inaha kalena waa in way ku soo daba jiraan sida toonto kale sidoo kale waxa halkan ka baxayo oo ii muuqanaya geedo waaweyn bal geedahaas hadii aad waxay nooga magacaawdo waxyaabaha ay kala yihiin geedahaas waxaa ka mid ah liin dhanaanta iyo mooska oo hadda nooc ahaanba magaalada isaga yar nooca sukaariga la dhaho waxaa kaloo ka mid ah geedaha waaweyn oo hadda ayagana inay laga faa'iidaysto u baahan sida raqiga oo kale gubka oo kale babaayga oo kale cambaha oo kale isagana iska diyaarsan liinta ilaa iyo 3 nooc nooca oranjada iyo nooca ii sheeg ugunjiga iyo nooc liin dhanaanta ah waxaa kaloo diyaarsan cinibka oo isagana dib in loo beero u baahan cinibkii timirto ayadana tijaabo ku jirta qaarkoodna iska waaweyn qaarkoodna ay shubka ku jiraan geedahaas waaweyn waxaa kaloo ka mid ah geedaha waaweyn waxaa ka mid ah waxyaabaha hadda yaryarka aan hadda hore uga soo tagnay bagalka ka mid ah bagalka waxaa kaloo ka mid ah ii sheeg geedaha kaloo hadda aan diyaarinay timirta iyadana waa daaweyn iyo waxba ku socda laakiin dhalid ma bilaabin waxaa kaloo ka mid ah geedaha cusub oo hadda aan soo ziyaadinay. Isbaandheesko kalena waa ka mid yahay. Waxaa kaloo ka mid ah geedaha hadda aan magaalada lagu haynin oo romaanko kala diyaar waa isagana, berberooniga iyo geed faraw la dhaho isagana hadda bilaab ah, isagana waqti dhow in la helo laga yaabo. Ugu dambeyntii marka dad badan oo laga yaabo inay gurigaaga mid ka weyn leeyihiin ayaa ku dhageysanaya, maxaad fariinaha u diraysaa maadaama aad ugu tijaabadaada ku guuleysatay? Waxaan diyaariyay tijaabo ah horta qofka inuu ka maarmo suuqa gurigiisa, wax alla wixii suuqa uu ka helay gurigiisa inuu ku diyaarsado: biyo yar, dhul yar, qudaartii iska yar. Maalin walbana gurigiisa wuxuu uga baahan yahay inuu gurigiisa ka goosto. Waana wax iska fududoo la heli karo qof walba gurigiisa inuu ku diyaarsado. Dad badanna kolley arrinkaas way igala hadleen, qaarkoodna hadda waan kala taliyay, qaarkoodna haddaan rabaa inaan u diyaariyo in qof walba gurigiisa dhexdiisa isagoo joog uu ka faa'iidaysto, uu uga maarmo bannaanka in wax badan uu ka raadsado. Maxaa intaas ku dheer, ma wax aad iibisaa jiro? Wax hadda aan iibiyo ma jiro, laakiin geedo oo hadda aan isleeyahay waa loo baahan yahay, sida ii sheeg gobka oo kale, raqaga iyo maxaan ku dhihi lahaa, waa geedo cusub. Waxaa kaloo hadda khadka kusoo jira geed afakaadho la dhaho, isagana geedaha waaweyn ka mid ah, oo isagana hadda shubka ku jiro, haddii loo baahdana la heli karo. Geedaha waaweyn way badan yihiin, gubka ka mid ah, raqiga ka mid ah, babaayga ka mid ah, zaytuunka ka mid ah, geed mushmush ay dhahaan, geed kaloo ay khaaq dhahaan isagana. Waxaa kaloo ka mid ah cananaasku, isagana tijaabo ku jiro. Ilaa iyo un adiga 11-12 geed oo aan hadda magaalada laga helaynina ku jiro. Geedaha fiyooraha oo kale ayagana hadda tijaabay ku jiraan, way diyaarsan yihiin. Marka intaas iyo wixii kale markaas hadda aan tijaabada aan rabno inaan ka sameyno. Geedkan waxa waaye isagana geed guryaha lagu beerto, geedaha waaweyn ee hooska badan la, isagana tijaabu ku jiraa. Waxyaabaha kaloo tijaabada noogu jira waxaa ka mid ah zanjabiilka oo kale iyo bahalkan la yiraahdo hurudka, isagana sidoo kale isagana tijaabadu ku jiraa xilliga uu soo baxo. Adigu geed ilaa iyo hadda waxaan ku talagalsanahay 50-60 geed, oo qaarkoodna gudaha ay ka baxaan, qaarkoodna aan laga helaynin waddanka, oo aan isleenahay wax waxyaabaha waddanka looga baahanyahay bannaanka looga keena ayagana tijaabo badan ay ku jiraan. Markay ka soo baxaanna waa idinla soo socodsiineyna insha allah. waa idaacadda islaamiga ee Furqaan ayaad weli nagala socotaan. Waxaan ku gudujirnaa barnaamijka Dhuuxa. Sheekh Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa waxa uu ka hadlay ficilka qoomuluudka oo ku sii badanaya Soomaaliland. Sheekh ayaa sheegay inuu la kulmay mid ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland, isla markaana uu u sheegay in dad badan loo soo xiray arrinkaasi. Sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay xukunka u degsan maamulka Soomaaliland ee lagu fulinayo dadka sameeya ficilka qoomuluudka. Maalin dhaweyd ayaa waxaan la sheekaystay xubin ka mid ah dowladda, dabadeedna waxaan weydiiyey ficilkan hadda sheekadiisu ay ku badan tahay magaalada ee dad badanna u xirxiran yihiin, maxaa idinka qorsho ah, maxaa xukumkiinu muxuu yahay, dadkan maxaa laga yeelayaa? Wuxuu igu yidhi waxaan noo taalla oo qoran in qofkii qirta inuu xumaantaa sameeyo 6 sannadood lagu xukumo, kii qirtay haddii markhaati labeeyo loo helana 8 sano lagu xukumo. Caqliga saliimkiina wuxuu og yahay qiraalka wax ka xoog badan oo qof bini'aadmiya lagu qabtaa ma jiro. Ruuxii xumaantaa la yimaada, xumaantaasuna waa xumaanta aad iyo aad iyo aad u dhexgasha khalqiga haddii la iska qaban waayo. Qowmu Luut dhammaantood way saamaysay xaaladaas. Nebi Luut iyo 2 caruur dhalay mooyaane. Marka waa ficil aad iyo aad u faafa أتأتون في ناديكم المنكر ما وحى الله إيمانا إنسان قل ياشا وحعقل جديده وقلب جديده وقفك بين آدم حياها هي حشوتك كقى على فعل كاس نكا مسؤول كامركا ورستوح يقولي هل قف أو أن صوق بناي أو ضفر أو فعل كامس ما ينقولي متشر هل قف ما ضفر فعل كا أين إنه موقف كقى ذنه موقف كين نبي الله اللوط عليه الصلاة والسلام إن إنه كقى ذنه وأين نراهنه إني لعملكم من القالين فعل كا هي عدة أود أقولها وحبك قبناين ما أنت أنك قلبي جوان كان عسنا ما نربنا إن إنه نراهنه حق بينه أولنا وأنا كتاب كأقرستين بأورانية إن إلهي كتاب كيس الله حكمت معنا وشرعي مسلم أوردن صارا هدي أنو أولنا لبعض الدون هدف لقدكت مسلم بين النهي مساجد دي ما أنت وي عميريهين لكن محكمة هني وحيا لدد كي محام با هندي دي عابود جرتي دي بيدا فحكم كودي إنو يا الله حكم كودي إنو يا الله بركة إن إنو براءك قادنو الحكم بغير ما أنزل الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقن فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي قبل هذا البرنامج كل واحد ينسى سو جارني وحجرت ككلاه إبراهيم نيشن محمد ميو إيو إنجنيير حسين أوجاب أيا قبلها الصوماليات وحاء أي أسو جديان أي سو عريان وحيا به ده يلاقن كومض الصوماليات كم دها مدنا لقول لك مجرك واس وإمك مش قصي بحية بدل كودنا دي بدل كانك وكله وحاء جهرية محمد ميو وحاء كحجة إبراهيم إنجنيير حسين أوجابنا وقدم بيئة وحال الذين كربا أرتئنا ببرتان كوفية سيد الله تولي لها كوفية شان أنها هذا العقان الله قاتا قبلنا أيها قريوه ذي الجوغة أيها فضود دهي أي سمين كران وحيابا خارو حاركة ودمك للغا كان إن الله كانوا لعين الله قاتا كوفية هان هذا الله سيد بروانكا لحيان دولار تدواتان دولار رواي هدي أبرتان وحبضان أيها نقونيسا وحا كيلو جيرو خري وحا جرتي دنبيلو الله سمين جري أعد أخرحون أو معنى دليل ير له له أو شرحات بضان له حد مالو البحار كيسا بعضان أما وحيابها لكياني قدو محيهد مالو بسدح كون لبو كون قبرو بلك بحيسو حدار لكين دنبيشا آسما يستطول لبو تلو وحاد قاري ساسدح سنة لبسنو أدن كوشرين كابحين دقالها قرقة أكو قصو نقونيسو تاسنها الله سمي وحا إنها مخان فييري سلياد حدا هري وحا سليقان ومليق الله وحا جري جري ما شاء الله وكالي أرك انت السنوات جرايو أنا كارد مانينين هذا سليمة أو حواي معناها بقى أيام الله كنا وعجري كسميسن ما المكدي بوسيسي ما مركو حال روا قبل هنا إن السلية ذا سنوبرتان دريمة دي قري جمعناها محي وحيوان هاد جاد عند الله ماشي نطاله وحنا ما قشوا كونه يهرب أيك خرحان كات كيسي بدن محي هاد قاله أنا ودن كنا قن قنا أجريه إنه صن قنا مركي إن شاء الله تاسن وحنيه لا قبلها وليس وإن السران جهري وحي أجري جري هاد الدهية ذا هاد ماشي سان لوس مينا أنا مركي هاد الجوجنة ماله هنا رف كفرتا وحارك جري دريمة ووين أصلا لوس مايا الدهية أكله قري جل wareejiyo oo quruxda ay leeyihiin sida u sharxan yihiin aadan maleen karin hada wixii oo dhan waa laga tagay hada gabadha gurigeed uun sig inay shida maahane macna caraf male hore waxa jirtay wax la dhaho tabatabo waxa jirtay sida haanto kala ay u sameysan tahay marka sida loo sameeyana waxa jirtay in macnaha uun sig lagu shubto derbiga ayaa la iska suraa dabaayadii macnaha sida waxay u sameysan tahay dhishiyo kale duleela yar yarna waa leedahay أنسي عرفتي سو حكى صباحي سا ماشي أستبت بذا مركو حال ربا إن وحيابها سمينه وحياوي هدهني دقن كني عد مسكوي كرنه قلتي وحيوها مري سلطان كحيوها مري سلطان محميو عن دي شجع وحاجري وعن هذا ماشي نقول شرح وصلي عالك أيضا وضد كني ممنوع كيهين وعن هالحب وضد كصلي اللي كيري كري أدونك صلي والله سما سعود عربية كويت وحصل مسبجر laakiin hal sano waddanka lama keeni karin si dadka lagu horumariyo. Midda labaad, lama keeni karin waxa la yiraahdo salad ama dhar ha lagu rito ama cunto ha lagu rito ha lagu qaatay ayadana ma mamnuuc ahayd. Midda saddexaad, koofi lama keeni karin. Haddii la keeno waxyaabahaas oo dhan lacala ee badhacaan maba dhici jirin waddanka waxba ku bedelin jirin Soomaaliya. Waxba ku bedelin jirin. Ninkii noo keena shay annaga Soomaaliya, shay ninkii noo keena oo gaala ama carab noo keeno, waa ilaa waa inuu shay qaataa. Shaygaasi soo saar jiray bulshada Soomaaliyeed. Hadda wixii meesha ka baxay, waxaad arkaysaa hadda kabaha dirtaan oo qofood kabay wataan. Soo lacag lagu soo bixin, soo kabahan dibadda laga mooda keenin. Maqaarkeenna awr waa la daadiyaa. Maalinkasta Soomaaliya markii la qiyaaso ugu yaraan 100,000 oo neef waa lagu dilaa. Bacdaalika maqaarkooda waa la daadiyaa. Awal maqaarkeenna dheeman u ahaa. Wadamadan aad arkaysay oo Talyaaniga iyo waxyaabaha baktiga maqaarka way ku qasbanayaan. Mooska, maqaarka, liinta, kulliga qaadi jiray. Waxaa looga bedeli jiray waxay keenaan dharka ka mid ahaa. Ama guud ahaan yacni Islaamka in la baraarugo gacanteena ku jirtaa farsamada. Hadda caagaga caanaha lagu soo shubo. Isla markiiba caagga isbeddela ku dhacay Soomaa. In la soo celiyo marka waxyaabaha domestika ahaa. In lagu baraaru dhiilihii la barto. Dambiilihii. Annaga dhexdeena haddeena maanta noo maayo lagu dhex wareegaan. Horumar aan noqonaysa Soomaa. Gabdhaha haddii hal maanta 10 qofood inta loo fidiyo maxaa ku jiraa koorso degdeg ah 6 bilood lagu soo saari karaa. 6 bilood sida dambiisha loo sameeyo. Ama loo sameeyo koofida ama loo sameeyo maxaa qoraa dhisha waa ka marmeen caagaan oo maarta caaraska halaabayaan daqiiqada ka bacda insha Allah raxmaan waxaan rabaa annaga hadda waxaad arkaysaa yacni waxaan hadda manafacad loo lahayn caagaan loo soo dhoofiyaa wax caag rootar malaha waxaan loo soo dhoofiyaa xafaayad waddankan ay cajis u socotaa maqaarkeenina waa la diiday liinteena waa la diiday mooskeena waa la diiday ummada horumarkeeda laan dagaal soo baxwaanay in marka waxaas la soo nooleeyo ay aniga dardaar meelaha caafimaad hadaan ka soo bilaabo waxaan u soo joognay dhirta waddankeena ka baxdo inay feel ugu jiraan gaalada geed aan daawo ahayn noogu meel waddankeena alxamdulillah ilaahay noo manaastay dhirtaasaa la soo jarjarjiray la qaadi jiray aad daawooyin laga soo sameeyaa lagu soo celin jiray iyoon laga qadanayo marka laga qaadanayana xamaaliyaalkii geedaha jaraya lacag la siinaa bas wixii kale waddanka igaaba haystay maho waya qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay maanta arbaca ah waxaa dhaqan galay hubka dhigista TPLF kadib heshiis dhexmaray jabhada TPLF iyo dowladda Itoobiya warbixin ku saabsan arrimahaasi waxaan noo soo jeedinayaa wariyaheena maxamed cali waxaa si rasmi ah u bilaabatay hubka dhigista maleeshiyaadka fallaagada ah ee TPLF kadib heshiiskii ay xukuumadda xabashada Itoobiya iyo fallaagada tigreega ku wada gaareen magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika kaasoo qodobadii lagu heshiiyay ay ka mid ahayd hubka dhigista ay maanta bilaabeen maleeshiyaadka tigreega hubka ay dhigtay kooxda TPLF ayaa ahaa midka culus waxayna ku wareejisay ciidamada xabashada Itoobiya iyadoona munaasabadii hubka dhigista ay goob joog ahaayeen mas'uuliyiin ka socday xukuumadda xabashada iyo midowga Afrika kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay soo gaarayay gobolka Tigray si ay uga qayb galaan arrintan mas'uuliyiinta ka socday dowladda xabashada Itoobiya iyo midowga Afrika ayaa aad u yaabay kadib markii la tusay taangiyadii ugu casrisanaa ciidanka Itoobiya oo TPLF ay haysatay katajowrida oo ah hafayeenka fallaagada Tigreega ee TPLF ayaa yiri gobolka Tigray wuxuu xukuumadda Addis Ababa ku wareejiyay hubkiisa culus taasoo qayb ka ah ballanqaadkii lagu fulin lahaa heshiiskii Pretoria oo labadii bishii November ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo mucaaradka Tigreega waxaanu rajaynaynaa oo aanu filaynaa in arrintani ay si weyn uga qayb qaadan doonto dardargelinta fulinta heshiiska aan la galnay dowladda Itoobiya ayuu sidoo kale yiri afayeenka kooxda fallaagada ah ee TPLF heshiiskii ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa si gaar ah u beegsanayay hubka dhigis lagu sameeyay maleeshiyaadka Tigreega ee muddada 2 sano ah dagaalka kula jiray xukuumadda uu hoggaaminayay Abiy Ahmed iyo in sidoo kale nidaamkii federaaliga ahaa dib loogu soo celiyo gobolka Tigre lagana qaado xayiraadii saarnayd gobolkan tan iyo bartamihii sanadkii 2022ka mid ka mid ah ahdaafta ugu muhiimsan ee ay beegsanaysay xukuumadda Addis Ababa ayaa ahayd burburinta kooxda TPLF iyo in nidaamkeeda dib loogu soo celiyo gobolkan dhaca waqooyiga dalkeeda balse TPLF ayaa wali aaminsan in heshiiska uu qabyo yahay isla markaana xukuumadda looga fadhiyay inay dhankeeda ka soo dhameystirto magaalada lagu magacaabo Aguleya oo qiyaastii 30 km dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Maqalle ee xarunta gobolka Tigre ayay ka dhacday munaasabada hubureejinta ee sameysay kooxda TPLF waxaana halkaasii goob joog ahaa waxa loogu yeero urur goboleedka IGAD iyo kormeerayaal ka kala socda labada dhinac inta badan qodobada laga fuliyay heshiiska ay wada gaareen dhinacyadii isku hayay dalka Ethiopia ee TPLF iyo xukuumadda federaaliga ayaa ah kuwa ay dani ugu jirto xukuumadda Abiy Ahmed inkastoo ay ciidamada Eritrea isaga baxeen magaalooyin fara ku tirsan oo ka tirsan gobolka Tigray ayaa haddana TPLF sheegaysa in arrintaas ay tahay mid aan la aqbali karin bishii November ee sanadkii 2020ka ayay dagaalo culus ka qirxeen gobolka Tigre ee dhaca waqooyiga dalka Ethiopia kadib markii ra'iisul wasaaraha xabashada Ethiopia Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolkan si looga hortago TPLF oo xilligaasi sheegtay inaysan u hoggaansami doonin xukuumadda wuxuuna sidoo kale Abiy Ahmed fallaagadan ku eedeeyay inay weeraro ku soo qaadeen xarumaha ay ciidamada federaaliga ah ku lahaayeen dalka Ethiopia Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa ku barakacay dagaaladii 2 sano ka socday gudaha dalka Itoobiya halka ay ku nafwaayeen kumanaan kale kooxda xasaradaha caalamiga ah ee Amnesty International ayaana si wada jir ah u sheegay in dagaalkii gobolka Tigray uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu dhimashada badan ee adduunka marka laga yimaado gobolka Tigray waxa dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Oromiya ka dhacay dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada xukuumadda iyo maleeshiyaadka amxaarada ee loo yaqaan Faano oo isku dhinac ah iyo xoogaga Oromada ee magacooda loo soo gaabiyo OLA kooxaha Oromada ayaa dawladda xabashada ku eedeeyay inaysan waxba ka qaban xasuuq ay maleeshiyaadka Faano ka geysteen gobolkan kaasoo ay ku laayeen dad badan oo muslimiin ah balse taa beddelkeeda ayay duulaan ku soo qaaday gobolka OLA ayaa si adag isaga difaacday duulaanka ay ciidamada huwanta ah ku soo qaadeen gobolka Oromiya waxayna la wareegeen deegaano badan oo u dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa iyagoona sidoo kale ku goodiyay inay iska difaaci doonaan ciidanka federaaliga iyo maleeshiyaadka amxaarada ee xasuuqa ka geystay mandiqada بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ودهن عاو انتس ايان كسوغة بقبينة يا برنامجك لما انتين بسيداس وفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم